بتوفيق الله سبحانه وتعالى له. لذلك شرع الله عز وجل لنا أن نقتدي بهم في جميع شؤونهم وفي جميع أحوالهم. وأما القدوة الحسنة المبينة فهي تكون بالابتلاء بالصالحين من غير الرسل والأنبياء، لأنهم أيها الكرام وإن كانوا على قدر عال من الصلاح والهداية إلا أنهم غير معصومين، فنقتدي بهم فيما ابتلوا هم فيه بالأنبياء عليهم السلام، ولا نقتدي بهم فيما خالفوا فيه الأنبياء عليهم السلام. فهكذا أيها الكرام، مهما بلغ قدر الرجل وعظم شأنه بين الناس فإنه يقتدى به على قدر اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا اقتداء به فيه. وهذا لمن أراد الرشاد، وهذا لمن أراد السبيل السوي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك به. وأما القدوة السيئة أيها الكرام، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في شأنها في سورة الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فكان ذلك أيها الكرام سببا لخسرانهم وهلاكهم أن اقتدوا بمن لا يقتدى بهم، واهتدوا بغير هدى من الله سبحانه وتعالى، فتاهوا وأصابهم العمى بسبب إعراضهم عن الاقتداء بالأنبياء. وهكذا أيها الكرام كان الأقوام مع رسلهم في كل حين وفي كل زمان يعرضون عن الأنبياء والرسل بدعوى الاقتداء بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم وبما كان عليه أقوامهم. فلم تنفعهم هذه القدوة السيئة، وإنما كان ينفعهم أن يعتصموا بحبل الله عز وجل وأن يقتدوا بالأنبياء، فإن في الاقتداء بهم الرشاد والفلاح في الدنيا والآخرة. وإن الله عز وجل أيها الكرام قد نصب لنا نحن المسلمين هذا النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، نصبه لنا قدوة وأسوة حسنة في كل شيء، وأمرنا بالاقتداء به وعدم الزل عن هديه وطريقته، فإن في الزل عن هديه وطريقته الهلاك المبين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا. كتاب الله وسنتي. لقد قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهيا بنا أيها الكرام نأخذ بعض الجوانب من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به في سيرته، وننظر فعلا في هذه الأيام أين نحن من اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أيها الكرام نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في إيمانه وعقيدته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا وأكثرهم عقيدة. قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المبتلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاكا، بل كان على أتم اليقين بالوحي الذي جاءه من ربه سبحانه وتعالى. لذا قال مبلغا لجميع الناس بعده لقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. لذلك أيها الكرام هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم راسخ العقيدة راسخ الإيمان ليس شاكا في موعود الله عز وجل. لما يصيب المؤمنين من الأذى ما يصيبهم ويأتي خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه يأتي به المشركون يضرب على الجمر فلا يبصر هذا الجمر إلا ولد ظهره رضي الله تعالى عنه إلا الشكر نازل من ظهره رضي الله تعالى عنه. فيذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ما يجد من الهوان والتعذيب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وعد الله له بنصر الله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراغب من صنعاء إلى حرم موت لا يخشى إلا الله عز وجل على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شاكا ابدا في مولود الله. لذلك لما اقتدى الصحابه الكرام به صلى الله عليه وسلم في هذه العقيده وفي هذا الايمان بالله عز وجل كانت له العزه وكانت له النصره بعد صبرهم على الاذى والبلاء واخراج قومهم لهم وايذائهم لهم من كل انواع الاذى. فلا بد لنا ايها الكرام لأن نكون مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العقيدة وفي هذا الإيمان الراسخ الذي كان صلى الله عليه وسلم يزرعه في قلوب صحابته حتى الصغار منهم. فهو في حديثه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمن ذا الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب؟ فلا يصيبه هم ولا غم ولا حزن على ما يصيبه في دنياه ومهما لاقى من أذى في سبيل الله عز وجل فإنه يعلم أن النصر قادم لا محالة وأن العزة قادمة لا محالة. من سار على درب الأنبياء والصالحين من قبله واقتدى بهم. وأما أن ينحرف عن هدي الأنبياء والصالحين ويجعل له قدوة وأسوة في غيرهم فإنه لا عز ولا نصر ولا فلاح أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتتبعون سنن من كان قبلكم خذوا المذة بالمذة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتم وراءهم. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن وهذا للأسف حال أغلب المسلمين اليوم تجدهم يقتدون بأعدائهم في كل شيء في مناهجهم وفي أذكارهم وفي أحكامهم وفي سلوكياتهم فصاروا أذل الناس بعد أن كانوا أعز الناس. بسبب ماذا؟ بسبب تركهم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبهم قدوات سيئة لأنفسهم ولأهليهم وأبنائهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم كان قدوة وأسوة في عبادته لله عز وجل كان أسوة وقدوة في عبادته لله عز وجل. فكما تخبر عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفكر الأمانة. يقوم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفقر قدمان. ويروي حذيفة بن اليمان أو غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت خلفه فافتتح سورة البقرة فقلت يختم عند المئة، فاستأثر صلى الله عليه وسلم قارئا فقلت يقرأ بها في الركعة، فختمها صلى الله عليه وسلم ثم افتتح سورة النساء ثم افتتح بعدها سورة آل عمران صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه يقرأ مسترسلا، إذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر ب وعد سوى الله عز وجل، وإذا مر بتعمد استعاذ الله عز وجل. هكذا كان محمد النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي قيامه بالليل، كان صلى الله عليه وسلم كثيرا الذكر لربه، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه. ويروي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي 100 مرة في المجلس الواحد. هو صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع هذا أيها الكرام، كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس هداية ورشادا في جانب العبادة، فكان يعرف بمن خلفه من الناس، وكان يأمر بالتخفيف في الصلاة صلى الله عليه وسلم، أي في صلاة الفرض. وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاته في القيام في الليل أنه يفعل ذلك في الفرائض، لا، بل كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف على الناس فيقول أيهم أما الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف وذا الحاجة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيريد أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز خشية أن يشق على أمه صلى الله عليه وسلم. لما يسأل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادته فيخبر بها فكأنهم تقالوها، فيقول أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، أي لا أنام بالليل. وقال الآخر وأنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث وأنا أعتزل النساء. فلما أخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيبغي أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، فما قام به من عبادة نقوم بها، وما لم يفعله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من العبادة أصلا، فلا ينبغي أن نفعله، لأننا نكون بذلك مبتدعين في دين الله عز وجل. إذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي هذا أيها الكرام الرد العظيم على أصحاب الفرق الضالة الذين يبتدعون في دين الله عز وجل ويجعلون لهم عبادات ما أنزل الله بها سلطان، ويجعلون لهم أورادا وأذكارا عظيمة عجيبة لم تثبت لكتاب الله ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتى بها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فنقول لهم خير هديه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان مبتديا او متاسيا فليقتدي وليتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ايها الكرام الاسوه والقدوه في بيته صلى الله عليه وسلم وفي حاله مع اهله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فكان صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة رضي الله تعالى عنها كان في خدمة أهله، فإذا سمع النداء خرج كأنه لا يعرفنا. وتسأل رضي الله تعالى عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وما كان يعمل من أعمال، فتقول رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويقصف نعله ويحلق شاته صلى الله عليه وسلم، كان يكون في خدمة أهله. بل كان صلى الله عليه وسلم يداعب أزواجه ويضاحكهم ويترفض بهم، فكان ينادي عائشة رضي الله تعالى عنها ويقول لها يا عائش يا عائش، ترغيما لاسمها. فمن منا يفعل ذلك أيها الكرام مع زوجه؟ صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر مع عائشة رضي الله عنها يأمر أصحابهم يسبقون ويقول لها تعالي أسابقك، فيسابقها النبي صلى الله عليه وسلم فيسبقها، أو يسابقها النبي صلى الله عليه وسلم فتسبقه في أول مرة. ثم يمر الزمان ويكون في سفر آخر فيقول لها تعالي أسابقك، بعد أن حملت اللحم رضي الله تعالى عنها لا تقل وزنها، فيسابقها فيسبقها صلى الله عليه وسلم فيضاحكها ويقول هذه بتلك، أي هذه المرة بهذه المرة التي سبقتني فيها. فمن منا يفعل مثل ذلك أيها الكرام مع أزواجه؟ بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان النبي عندها وبعض أصحابه ترسل إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بصحفة من طعام لأضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغار عائشة فتضرب يد الغلام فتسقط الصحفة فتنكسر ويتفرق الطعام على الأرض. كل هذا بالرغم من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عنفها؟ هل شدد عليها؟ هل أهانها؟ كلا لم يفعل كل ذلك، بل يجمع النبي صلى الله عليه وسلم صحفة الطعام بعضها إلى بعض ويجمع فيها ما سقط من الطعام ويقول لصحابته الكرام كلوا كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول لعائشة رضي الله تعالى عنها والله إني لا أعلم متى تكونين علي راضية ومتى تكونين علي غضبا. فتقول رضي الله تعالى عنها وكيف ذلك يا رسول الله؟ فيقول إن كنت عني راضية تقولين لا وربي محمد، وإن كنت عني غضبا تقولين لا وربي إبراهيم. فتقول يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك، والله ما أهجر إلا اسمك. فمن أهل الكرام يذهب هذا المذهب ويفعل مثل ذلك مع أهله، يشعر بهم ويراعي أحوالهم ويدرك متى يكونون راضين ومتى يكونون غير راضين. أبانه لا يأبه إلا بنفسه ولا لم يكن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الكرام. كذلك صلى الله عليه وسلم انظروا كيف كان حاله مع أبنائه. كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشبه به هديا ودينا رضي الله تعالى عنها. لما كانت تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لها ويبررها بين عينيها ويجلسها في مكان صلى الله عليه وسلم. فمن يفعل مثل ذلك مع أبنائه؟ يبررهم ويوعظهم ويحبهم. صلى الله عليه وسلم لما كان عنده الأربع وحابس رضي الله تعالى عنه فقبل أحد أبنائه الحسن أو الحسين فقال الأربع وحابس تقبلون أبنائكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال مع الصغار حتى مع غير أهله. يقول مرة لغلام صغير كان عنده قائل فمات هذا القائل فحج عليه حزنا شديدا. فإذا عبد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عبيد ما فعل لغير؟ فلغير اسم قائل. يقول له يا أبا عبيد ما فعل لغير يداعبه وينازعه ليخفف عنه صلى الله عليه وسلم ما فيه من همه وحزنه؟ فمن يفعل كذلك مع أبنائه؟ إذا مثلا تلتزم من لعبة فيحزن عليها ماذا يكون رد فعلك مع أبنائه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يروي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قتلت رسول الله عشر سنين فما قال لي أف وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع. فأين نحن اليوم وأين نحن من التأسي به صلى الله عليه وسلم؟ و أرجو لكم بعد جلسة الاستراحة ما هو أبعد من ذلك أيها الكرام. نسأل المولى أن يعيننا على امتثال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم. ها هي فرصة لينتقم من أعداء الله عز وجل. ولينتشر دين الله عز وجل في الآفاق ويرفع الهم والأسى عن إخوانه وأصحابه. ماذا كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، فها هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يؤمن بالله عز وجل ويوحده ويكون سيفا من سيوف الله عز وجل، مع ان اباه كان من اعظم الكافرين. وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد ويقاتل معه، مع ان اباه كان من اعظم الكافرين وغيره من الصحابه. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد، بسبب ماذا؟ بسبب صبره وصدقه يقينه بموعود الله عز وجل. وهكذا ينبغي ان يكون الداعية الى الله عز وجل وطالب العلم ان يتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فانه لن يجد ابدا طريق الدعوة الى الله مفروشا بالورود، لا، بل انه كله عربات وكله شوك. فعليه ان يصبر ابتغاء مرضات الله عز وجل. ان فعل ذلك جعل الله عز وجل الثمرة في دعوته وبارك الله عز وجل فيها. أما أن يتعجل ولا يصبر على هذا الناس وسوء أخلاقهم، فإن دعوته تضم حل ولا تنتشر ولا يكون فيها البركة أبدا. نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الكرام القدوة والأسوة الحسنة التي نسأل الله سبحانه وتعالى لنا، فينبغي علينا أن نقتدي به في كل الجوانب وفي كل الملاحي. وللأسف الوقت القصير لا نستطيع أبدا فيه أن ندرك جميع الجوانب في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه هي القاعدة العظيمة التي ينبغي علينا أن نسير عليها. فلا ينبغي أن تخدم على أي شيء في حياتك وفي شؤونك إلا أن تنظر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتبحث في سيرته. فما فعل الرسول فافعل، وما لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تفعل. فاقتدي به في عقيدته صلى الله عليه وسلم وفي إيمانه وفي عبادته وفي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وفي سلوكه صلى الله عليه وسلم وفي توبيته وفي كل شيء. تزرع كل ذلك في أبنائك وأهلك وأحبابك. فأين نكون من ذلك؟ فمن يجلس مع أبنائه يفتح كتابا كتب السيرة ليتلو عليهم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون الأسوة والقدوة لهم في كل شيء. أبدا نتركهم أمام التلفاز ونتركهم مع هواتفهم في غرفهم المغلقة فيبحثون كما يبحثون ويقتلون بمن يقتلون. فنجد العجب العجاب من أبنائنا، قصات شعر غريبة وألبسة عجيبة، ثيابا مقطعة بدعوى أنها المروة. تجد في أخلاقهم وسلوكياتهم العجب العجاب. كل ذلك بسبب ماذا أيها الكرام؟ بسبب غفلتنا عن زمن القدوة والأسوة الحسنة في نفوسهم، وتركنا لهم بهذه الفتن وهذه الشهوات والملهيات والمضلات. فاتقوا الله ايها الناس في ابنائكم فانكم مسؤولون. قال ربنا سبحانه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل القدر القدير أن يعيننا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون قدوة حسنة لأبنائنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا لهذه الأمة أمر رشد تعز فيها بطاعتك ويهدى فيها معصيتك. واصرف ولاة أمورنا بما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. كن بنواصيهم إلى ذكر التقوى، هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدل مع الخير وتنزل عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تدل مع الشر وتنزل عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجبنا وخطأنا الله